طيب، وأن يكون لحاجة، وأن يكون لا يستطيع أن يشتري الرطب. فهنا مع هذه الشروط جاز بيع العراية. إذن بيع العراية يكون كما قلنا يأخذه على رؤوس النخل، وأن لا يجد ما يشتري به الرطب، وأن لا يزيد على 5 أوسق، وأنه يكون يعني تقديرا بين الرطب وبين التمر. نعم. أيضا للجهل بالتساوي، الحب لا يجوز بيعه في سنبله لأنه مغطى في السنبل على غشاء، ما أدري كم حبة فيه داخل، كمثل حبة أنبتت 7 سنبلات، في كل سنبلة 100 حبة، ما تدري كم حبة داخل السنبلة لأنه مغطى. فهذا الجهل بالتماثل، فقلنا الجهل بالتماثل العلم بالتفاضل لا يجوز. نعم. لأنه لا يشترط التساوي، لو كان قمح بشعير يقول بس أنا ما لي كم حبة، ما في مشكلة، إنه ما يشترط التماثل، وإنما يشترط إيش؟ التقابض، أما التماثل فلا يشترط. نعم. نعم، هذا بالنسبة لللعابين، بعض الناس يتحايلون على الشرع، يتحايلون على الشرع فيقول مد بمد ودرهم، ايش حاجة تدخل الدرهم، بس على اساس انه يعني اختلف هنا لا يجوز، لا يجوز، لابد ان يكون مد بمد، واضح، مد بمد، نقول لا هذه عجوة تختلف، تمرة أحسن من هذه، فنحط مد ودرهم، إذا اختلفت الآن ما صار مد بمد، قل لا لا لا لا يجوز اللعب، لا يجوز اللعب ولا التحايل، بل لا بد أن يكون مثلا بمثل. نعم. لأن على أساس أنه يقول هذا أحسن، يعني مثل ما قلنا الحين الخلاص مع السكري مثلا، قل هذول حول بعض قراب، ها عطونا تمر برحي، برحي زي البرحي، تبون رزيز، تبون خضري، ايش تبون، شقرة، طيب المهم، فيأتي تمر رخيص وتمر غالي يبي يتبادل، نقول لابد مثلا بمثل، يقول لا شو مثلا بمثل، هذا كيلو بسوق ب3 دنانير، هذا كيلو بسوق ب1.5 دينار، شو مثلا بمثل، قلنا لابد مثلا بمثل، قال خلاص أنا أعطيك كيلو زين ومد عجوة درهم، أعطيك كيلو ودرهم، عشان شنو؟ أساس يتخلص من مثلا بمثل، هذا لا يجوز، لا يجوز، لابد أن يكون مثلا بمثل، هذا الدرهم مع الزيادة لا يجوز، لابد أن يكون مثلا بمثل تماما. نعم. ويصح أعطني بنسب هذا الدرهم فضة ومن آخر فلوس. نعم، لأن كما قلنا الفلوس يعني عندهم سابق اللي تكون من نحاس أو من حديد أو من غيرها من المعادن، فالمهم أن الفضة بالفضة نصف بنصف، والثاني كأن النصف الثاني بفلوس، ما يضر إن شاء الله تعالى. نعم. قال ويصح صرف الذهب بالذهب والفضة بالفضة متماثلا وزنا لا أدنى بشرط القبض قبل التفرق، وأن يعوض أحد النقدين الآخر بسعر يومه. نعم، صرف الذهب بالذهب جائز، الذهب بالذهب جائز، والفضة بالفضة جائز، ذهب بذهب أو فضة بفضة، لأن الذهب والفضة في السابق بالوزن يعتبر الوزن، لأن جرام الذهب تقديري في السابق كان تقديريا، فيقول أوزن هذا أوزن هذا، يعني ممكن يزيد يعني 10 جرام، هذا ينقص 10 جرام وكذا، قال لا لابد أن يكون مثلا بمثل، لكن إذا افترق فيعطيه بسعر يومه، بسعر يومه يوم تبايع. مثال الآن تشوفون الآن خاصة في العملات، الآن خاصة العملات اللي تنزل مثل العملة السورية مثلا، العملة المصرية، العملة العراقية، العملة الإيرانية، يعني اللبنانية مثلا، بسرعة نزلت اليمنية الآن،